أيها السادة الكرام، تحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لغاية جميلة كانت يا سلام، أرواح وسمر وآلي، الدنيا هنا وأحلام، الدنيا هنا وأحلام يا سلام، الدنيا هنا عليكم. انا عايز اسال، هل قاعدين نقرا الشعر الايام دي؟ والله الانترنت والفيسبوك والتلفزيون والاشياء دي اخذتنا من الكتاب ومن الشعر. هل الشباب بيقروا الشعر، شعر الفصيح، بيشتروا الدواوين؟ والله المساله دي خلاص انتهى امرها. يعني واحد زي توفيق صالح جبريل، زي التجاني، يوسف بشير، احمد محمد صالح، عبد الله البنا، العباسي، جماع، هل بيقروه؟ والله في النت وخلاص. يعني الكلام ده عايز اقول انه في نحن لما كنا صغيرين وبنمشي المكتبات زمان، زمان ما كنت صغير يعني، انا ودوني كده، انت مالك؟ شوف كيف في الخمسينات بداياتها طلعت ثلاثة دواوين ما زلت أذكر. الأولاني حرية وجمال لأستاذنا الشاعر الكبير جعفر حامد البشير، لأنه جاء في فترة الحكم الذاتي مرتبط. والثاني اسمه ليالي الشاطئ الصخري، ده أستاذنا الشاعر عزيز أندراوس. وما أدراكم ما عزيز أندراوس، هذا شاعر مبدع. الثالث كان عصارة قلب، أستاذنا الشاعر الكبير مبارك المغربي. مبارك المغربي اللي حنعيش لحظات مع إبداعاته في فن الغناء أو في شعر الغناء السوداني. ومبارك المغربي من شعراء الفصحى الذين كتبوا الأغاني، وهم يختلفون عن شعراء الدوبيت الذين كتبوا الأغاني. مرة عمنا العبادي زعل مني لأنه قلت إنه شعراء الدوبيت لما كتبوا الأغاني ارتفعوا إلى أعلى، بينما شعراء الفصحى لما كتبوا بالعامية تواضعوا. قال لي لا دير ارتفعوا ولا دير تواضعوا، دي الشعراء ودي الشعراء. لكن شعراء الفصحى أميل دائما إلى إنهم يعبروا بصورة أقرب إلى الفصحى. وهكذا كان أستاذنا مبارك المغربي. قبل ما أتكلم أكثر عنه، عايز أبدأ ببداياته اللي شهرته جدا، غناه عبد العزيز محمد داود، أغنية رائعة جدا من أريج نسمات الشمال، نستمع لها أولا من ود البنا وجمال الدين مصطفى الشهير بفرفور، فليتفضلا. I'm

ودك الأزهار اللقاء حل قلبي وملك الشفاء ابت عني عني امتلي الوصال حبيبي الوصال يا مهيل جسمات الشباب عطي أسدى منات الخيال غبت عني متين الوصال الله عليكم يا سلام بالله وديتونا وين والله وديتونا محل بعيد خلاص الله يا اخي مبارك المغربي عالم من اعلام الادب في السودان ساهم في تكوينات الحركة الادبية السودانية والعربية المجلس القومي للعلوم والاداب اتحاد الشعراء اتحاد الكتاب أصدر العديد من الدواوين فيه شيء من التصوف آخر أعماله كان مسرحية رجل من الجنة وآخر دواوينه كانت إليك المتاب حوى فيه القصائد الدينية بتاعته وهو روح متصوفة فعلا تأثر جدا بالشاعر الباكستاني الإسلامي الكبير محمد إقبال مبارك المغربي كان على صلة وثيقة مع العديد من الشعراء والأدباء في عالمنا العربي ولكن صديقه والقريب منه جدا الشاعر الكبير المصري عزيز أباظة وده سمى عليه واحد من أولاده كان دايما بيناتهم صلة حتى لما جاء السودان كان طوالي مع مبارك المغربي مبارك المغربي لما يروح مصر مع عزيز أباظة وبرضه مبارك المغربي ساهم مساهمة كبيرة في إصدار ديوان النيل اللي جمع أشعار عن مصر والسودان لشعراء مصريين وسودانيين هو صاحب الفضل في إصدار هذا الديوان المهم له أيضا من أناشيدي وله أيضا لحن الكروان اللي جمع فيه مجموعة من أغنياته وسماه على أغنية الكروان اللي غناها الأستاذ الفنان الكبير عبد الدافع عثمان اللي غنى معظم أغنياته ومن ضمن هذه الأغنيات يا ملاك التايه في سماك هنسمعها من بناتنا رماز ومنار وأفراح وصباح الخير صباح النور عليك ملاكي داي في سماء وغزالي المكتوب في خلاصي حبك فتاك تاريبني Thank you. الله عليكم يا جماعة. أنا عندي 4 بنات في البيت و4 بنات في الاستوديو، كلهم متعبين أغلب الوقت، لكن أحيانا بيكونوا رايحين. الليلة دي رايحين، إن شاء الله يكون ناس البيت رايحين يا رب. نرجع لأستاذنا مبارك المغربي. مبارك المغربي غنى أغلب إنتاجه عبد الدافع عثمان، صلة كبيرة ومعهم عثمان عوض الله ومعهم ناس كثيرين، عملوا ورشة فنية غنوا فيها مع بعض وأبدعوا، لكن برضو أدى مطربين آخرين. يتداغل علي أنا عصام محمد نور، يا ساحرة الجزيرة ويا لاجيبني لونك، انت الفتنة صاحية وانا مفتون عيونك. انت غنيها بغنيها ده الخير عثمان الله يرحمه، حاجة بديعة جدا، لكن انت حخليك تغني فتنة الأنظار بس واحدة بواحدة. اشتغلوا خلوه يغني فتنة الأنظار معاو منو شريف، انت كمان تدخل معاو، انتوا يا ناس الأبيض تعالوا الجزيرة يلا. فتنة الأنظار قلبي فيك احتار، فتنة الأنظار قلبي فيك احتار، صباح والجميل انهار قلبي سما صباح والجميل انهار، العيون السود سلاح مثل ما الانظار، العيون سلاح مثل ما الانظار، شايف وادي وراح الأنظار، قلبي فيك احتار، فتنة الأنظار قلبي فيك احتار، انت قربك عيب انت ماضي وتوم بيك يا سنة الأجمل قلبي مكتوم بيك يا سنة الأجمل انت في الطبيب من غرام وتاك انت في الطبيب من غرام وتاك يسألك ربي يا غدار نت الأنظار أجل فيك احتار نت الأنظار أجل فيك احتار أستاذنا مبارك المغربي كان من أهل السيف والقلم أو من رجال السيف والقلم، كان ضابطا شرطيا، وكثيرين من أهل الشرطة وضباط البوليس كان لهم إسهام في فن الغناء السوداني وهو واحد منهم، وموسيقات الشرطة برضو لها دور كبير من العشرينات في القرن الماضي بأنها نشرت فن الموسيقى، وكثير من العازفين والموسيقيين والفنانين والمطربين يتعلموا في الموسيقات بتاعة البوليس. محمد الأمين الفنان الكبير ذكر مرة أنه بدأ تعليم النوتة الموسيقية في موسيقى البوليس في واد مدني. مبارك المغربي لأنه راجل شاعر ورقيق ومتصوف أسند إليه تقويم الأحداث في السجون، اللي كانت الوظيفة اللي تولاها لفترة طويلة جدا، وهي تقويم الأحداث اللي بيخطئ وبيدخل السجون وكذا، فدي كانت وظيفة مهمة وإنسانية لأنها تشبه طبيعة هذا الشاعر الكبير، وفيه كثير من الإنسانية، وفيه طبعا وطنية جياشة جدا عبر عنها في كثير من أغنياته، منها أرض الحبيب اللي غناها الفنان الكبير الطيب عبد الله، ومنها أيضا ما عشقتك لجمالك لحن الفنان الكبير الصديق صلاح بن البادية، ونستمع إليها من نادر خضر. أنت جاهز يا ندرة؟ إن شاء الله. Thank you. حند عليك قلدت بصمات فيك الطبيعة حند عليك قلدت بصمات فيك ليك ليك غرب كل شادي يا شبابنا نقيف نعاني الأمل معبود علينا والعمل زمان يدينا العمل معبود علينا والعمل زمان يدينا في سواعدنا ونضالنا في جنوبنا وفي شمالنا في سواعدنا ونضالنا في جنوبنا وفي شمالنا غيرنا مين يحرز أرضنا الله الله عليك يا نادر، أبدعت كما أبدع أستاذنا مبارك المغربي الذي مزج بين العاطفي والوطني في هذه الأغنية. وقديما قال الشاعر الشادي الفنان: غني حب الوطن إيمان غني. إلى اللقاء.